عرسولا متحابايه دبكه ورنت زغروده عرسولا متحابايه دبكي ورنت زغرودة لجل عيونك يا غزية نرمي عالدرب ورودة لجل عيونك يا غزية نرمي عالدرب ورودة ونرمي عالدرب ورودة عسولة متحباية دبكي ورنت زغرودة عرسولا متحاباي تبكي ورنت زغروده لجل عيونك يا غزيه نرمي عالدرب وروده لجل عيونك يا غزيه نرمي عالدرب وروده ونرمي عالدرب وروده فوق المهره جاييني نشم بين الخيال فوق المهره جاييني نشم بين الخيال قلت له بالله تمية وربط عنا العنودي قلت له بالله تمية وربط عنا لعانوده وربط عنا لعانوده عرسولا متحاباية دبكي ورنت زغروده عرسولا متحاباية دبكي ورنت زغروده لجل عيونك يا غزية نرمي عالدرب وروده لجل عيونك يا غزية نرمي عالدرب وروده ونرمي عالدرب وروده سألوني العالم عنك قلت لهم والله الغالي سألوني العالم عنك قلت لهم والله الغالي عند النبع بيقية ناطر يوم الموعود عند النبع بيقية ناطر يوم الموعود وناطر يوم الموعود عسولا متحاباي دبكي ورنت زغرودة حبايب تبكي ورنت زغروده لجل عيونك يا غزيه نرمي عالدرب وروده لجل عيونك يا غزيه نرمي عالدرب وروده ونرمي عالدرب وروده جايب احلى العرايس أقبل زين العرساني جايب أحلى العرايس أقبل زين العرساني مهما هالليلي لي زين شمعة موجودة مهما هالليلي لي زين شمعة موجودة والزين شمعة موجودة عسولا متحاباية دبكي ورنت زغرودة عسولا متحاباية دبكي ورنت زغرودة لجل عيونك يا غزية نرمي عالدرب ورودة لجل عيونك يا غزية نرمي عالدرب ورودة ونرمي عالدرب ورودة بعرسك والله يا حبيي نذر واجب علي بعرسك والله يا حبيي نذر واجب علي لا خلي الخيل تخيل على صوت البارودة لا خلي الخيل تخيل على صوت البارودة وعلى صوت البارودة عسولا متحاباية دبكي ورنت زغرودة عرسولا متحاباية دبكي ورنت زغرودة لجل عيونك يا غزية الدرب وروده لجل عيونك يا غزيه نرمي عالدرب وروده صيح ونرمي عالدرب وروده